فترك تطويل الحساب بربح واختصار. فأعطي كلاً سهمه من أصلها، أعطي كلاً سهمه من الورثة من أصل المسألة، الربع الربع وربعها واحد، فأعطي كلاً سهمه، والسهم هو أقل عدد يخرج بلا كسر يجعل لأحد الورثة، هذا هو السهم، نصيبه واحد اثنين خمسة ستة عدد سهام، مكملا إذا كانت المسألة عادلة يكمل نصيبه، أو كذلك ناقص يكمل نصيبه، مكملا أو عائلا من عولها إذا زاد العول أعطه أيضا نصيبه، أعطه نصيبه كاملا في الفرض، لكن في حقيقة السهم يقل. في هذا يكون مصنف رحمه الله بهذين البيتين ختم قسم الحساب، ما نقول باب الحساب، قسم من الحساب، كان قسم الآخر جعله في السهم وسيأتي، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.